الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم أخذ قرض من البنك على أنه أسهم بحيث تكون السلعة عبارة عن أسهم؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إذا كانت تلك الأسهم من الأسهم الخالية من الربا، فالأسهم من الأعيان التي تباع. فإذا أردت أن تأخذ تورقا من البنك على أنه أسهم قد تملكها البنك تملكا كاملا، ثم يبيعها عليك بمبلغ وقدره كذا وكذا، ثم أنت بعد ذلك تتولى بيعها إلى غير البنك، إلى طرف ثالث آخر، فإن هذه معاملة تورق. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في البيوع الحل والإباحة، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا والله أعلم.